ما أبي كلام يكفي لا شريط ولا شيء، بس الموجود دردش. أنا هنشوف دردش وأنا أريد يقرب بين شفاء المهم. عندما شيخ كنت مع جماعة التبليغ، كيف كشفت نفسك أنك في ضلال معهم؟ أنا ما كشفت نفسي ولا شيء، ربي رحمني وخرجني من المصيبة اللي كنت فيها دي. بس سمعنا أنك قرأت كتاب تلبيس الميز. أي قراءة للتبليغ وأفكار التبليغ موجودة في رأسه في أغلب الأحيان ما تفيده، كأي حزب آخر لما يقرأ كلام مناقض له ما يستفيد منه شيء، بسبب أصل القاعدة فاسدة وتقوي أي كلام لمصلحتك. كثير من الفرق الأحزاب بدرسوا جامعات إسلامية شرعية صحيحة، ولكن كل الذي تسمعه تقوي لمصلحة جماعتك. يعني تجلس قدام الشيخ يتكلم وأنت تبليغي، يتكلم في الربوية يقول صح أحسنت جيد، تكلم له يقول لا هذا مو مظبوط، المفروض ما يكون كده، اتكلم كذا ايوه كده ممتاز كده، لا مو ممتاز، انت صرت الشيخ حقه، ايش اللي صح اللي انقبل وايش اللي مو صح. وهو اجهل من الجاهلين، اعطى نفسه صلاحيه صحيح كلام الشيخ ويرفض ويقبل وينقد، ويقول انا لست عالم انا جاهل، كيف تدي نفسك لها كيف صرت عالم وانت جاهل بتسوي كده؟ لو صرت عالم تسوي مصايب، لا خليك جاهل احسن، خليك في جهلك أحسن لك. يقولون جماعة التبليغ جوك وسألوك أن هل يطوفون على القبور في الهند، أنت قلت أنا ما رأيتهم. وهل كل شيء أنت تعتقده تتأكد أنه صحيح أنت رأيته بعينك؟ ما في عندك عقل تفهم؟ كثير من الأشياء أنت متأكد انها صواب او متأكد انها خطأ وانت ما رأيتها بعينك، لا يشترط في الرؤية بعين. يعني على سبيل المثال لو قيل لك القديانية ايش هذه، تقول هذه قال العلماء انهم كفار، وانت ايش تعتقد؟ تقول زي ما قال العلماء انهم كفار. انت بعينك شفت واحد قدياني وتكلمت معه؟ يقول لا. طيب كيف تحكم على القديان انهم كفار؟ اذا قول مسلمين لا يثبت لك انهم كفار، زي كده اسمه بحث صف سطائي. ذا القديانية ممكن، البهائية ممكن، الزرادشتية ممكن، تشك هل في شيء دي اسمه دين زرادشتي شفت بعيونك انت؟ هل سألتهم بنفسك ناس وسألت يمكن ما يقولوا كلام هذا؟ فاسمه كلام صفصطائي. في بحث اذا الانسان بحثه وصل لقواعد معينة خلاص انتهى الموضوع. على سبيل المثال اول ما تركت جماعة التبليغ كنت اقرأ في كتاب لعبد الرحمن الوكيل هذه الصوفية، فكان يتكلم على عقيدة أبو حامد الغزالي، يقول هذا الرجل كان يدعو إلى عقيدة وحدة الوجود. قلت أعوذ بالله تفترع الرجال حرام عليك، ما يدعو يا ما قرأت في أبو حامد الغزالي ما في كلام زي كده. يقول راجع مجلد 3 باب التوكل في معنى تفسير لا إله إلا الله، راجع وقرأ هناك وابني راجع، يعني فين المرجع مخفي في القمر؟ ورحنا بحثنا الكتاب طلعناه وفكيناه ولقينا كلام عجيب. أبو حامد الغزالي عنده تلبيس برضو زي التبليغيين، غفر الله له. يقول لك لا إله إلا الله لها 3 معاني، خواص وخواص خواص وعوام وكذا، وفي تشكيلة عنده شيء على قد الأيام هذيك اللي كان فيها. بعدين قال أما خواص الخواص في معنى لا إله إلا الله ألا ترى إلا واحدا، كيف يعني؟ ما هو مفهوم يا أبوي؟ وضح وضح إيش معنى ألا أرى إلا واحدا. يقول إذا أنت نظرت الإنسان من جهة فهو كثير ومن جهة ثانية هو واحد، طيب يعني كيف؟ قال من جهة أنه كثير أظافر وجلد وعظام وشعر ومعاء وبطن وأحشاء كثير، لكن من جهة ثانية هو إنسان واحد فقط. ولا أظنك فهمت الذي أقصد، وأظنك قد فهمت، ولا يبدو عليك الذكاء والنجابة يا بني، ويتكلم باسلوب متعالي جدا وبدي لك حاجة يا ايش يفهمك هي البعيد انت اللي ما تفهم شيء، ويرجع يشرح مرة ثانية ويقول فكذلك الشمس والكواكب والنجوم والأرض والحيوانات والأشياء من ناحية تنظر لها أنها كثير، ومن ناحية تنظر أنها واحد، ولا يمكن نشرح لك أكثر من هذا الكلام فإنه لا ينفع العوام، وبقفل بعد كده. هذه وحدة الوجود، هذا يحضر وجود نفسه اللي يتكلمه ابن عربي. انت شفته بعينك، انت سمعته بإذنك، ليس كل الشيء انت شفته بعينك انت سمعته بإذنك، في اشياء كثير ما شفته بعينك سمعته بإذنك، ولكن مقتضى البحث كله وصلك لنتائج النهائية حقتها وانت ما رأيت شيء. فلا ينتظر التبليغ انك ترى كل جزئيه في الموضوع حتى يصير فعلك انت رايت فيها. وهذه السليم مغالطه عندهم. هم الان يقولوا محمد الياس، هل شافوا بعينهم محمد الياس؟ اذا ما في كذب، ما في شيء في الدنيا اسمه محمد الياس نهائيا، حتى يثبتونا بما لا يقبل الشك. يلا جيبوا، هتجيبوا كيف؟ هتجيبوا ورقه ثبوتيه حقت ميلاده مزوره، هتجيبوا 1000 واحد يشهدوا انهم شافوا كذابين زي كذا. مغالطه، اذا ذي استغالط الحقائق ما حتنتهي منها. بس هذا الرد اللي عندي لهم. الله، يعني بقول ان هم سلفيين مثلا، لو يقولون هم سلفيين ما عندنا مانع، ادعوا لعقيدة التوحيد، وضحوا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وابرأوا من الشرك وأهله، وضحوا السنة كما هي، وابرأوا من البدع، تعلموا واظهروا العلم، صيروا سلفيين خلاص، ما في مشكلة، ما أحد حيهاجمكم بعد كذا، انتهى مشكلتكم. لكن لا أنكم سلفيين ولا أنكم خلفيين ولا أنكم علماء ولا أنكم جهال ولا أنكم ولا شيء، وتبغوا تصيروا شيء، إيش مكانكم من الإعراب أصلا؟ أنتوا غير موجودين إذن، لأنكم قلتوا أنكم علماء وجالسين تعلموا الناس وتغلوا عليهم شوراكم، تعلموا الجهل إذن. فلما يحدد مكان من الإعراب بعد كده يصير له كلام، واللي هو الآن انحط في خانة ضال مضل جاهل مجهل. ما يبغى أصلا من جمل الإعراب، ما أسمعك، ما يبغى يكون من جمل الإعراب يعني. هو لا خليه ما ترد عليه، خليه لا، يعني واحد جديد خارج معهم ايش يعلمونه بالخروج؟ ايش يعلمونه من الدين والاحكام؟ ايش يعلمونه من الاحكام؟ هم يقولوا احنا ما عندنا علم نعلمك، كل واحد يشرب من بيره، اذهب الى علماءك علموك، يقولوا كده. ولكن كما ذكرنا في السابق، الاشرطه السابق، انه يجعلوا خنادق بينك وبين هذا المرجع الذي قد احالوك اليه، يجعلوا خنادق بينك وبينه. كيف؟ يقول لك علماء ولكن يأكلوا الربا ويأكلوا الرشوة، حليقين ومدخنين ومسبرين، بناتهم في المسابح ولادهم في المراقص، ما منهم فائدة، بعيدين عن جهد النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي جاك واخذك من بيتك وغسل لك فمك من الخمرة؟ احنا اللي انقذناك واحنا اللي قمنا معاك، خلاص ما في غيرنا، احنا تمشي معانا؟ ذلك ما ينفعوا. واحد، اثنين، وإيش الفائدة من العلم؟ عالم بعلمه لم يعمل معذب في النار قبل عباد الوثن، خوفك من العلم، وكمان حذرك قبل شوية من العلماء، بعدين حبب لك الجهل، حبب لك الجهل، قال لك ما في داعي تعلم كثير. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا نشروا الدين بدون ما يكون معهم بخاري ومسلم، فأنت كمان زيهم، وكمان إحنا أمة أمية ما تفهم شيء في الدين، نقوم ننشر الدين، أمة أمية يعني جاهلة ما تفهم الدين، نقوم احنا كلنا مع بعض، وانت احسن من العالم، العالم زي البير اللي يروح يشرب منه، اللي ما يروح ما يقدر، انت زي السحابة تدور على كل مكان وتعطي الماء في كل حتة، حتى البحر الذي فيه ماء برضو ترمي له الماء، هنيئا لك يا الداعي، ولا بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، ما يحتاج يكون في علم كثير، عندك واحدة آية قوم تحرك في العالم كله بلغها، وهو يبلغ الضلال المشكل، يبلغ آية، يبلغ الضلال المشكل شرعاً. ويحكوا قصة، يقول لك محمد الياس رحمة الله عليه جاء له واحد رجال قال له يا شيخ أنا ما أفهم حتى معنى كلمة لا إله إلا الله لي 60 سنة، أنت تقول أخرج في الدعوة إيش أقول؟ قال له هو الكلام هذا، روح للناس وقل لهم أنا أغلق عمري 60 سنة وما أعرف معنى لا إله إلا الله، حرام عليكم يا ناس، قول الكلام ده خلاص كفاية كده. شيء زي الهذيان، كأنك تحكي عن أسطورة خيالية، ما كان عن واقع فعلا حاصل، لا يعلموا ولا شيء. قال له استمر، قول هذا يا انت دور انك في العالم كله قول 60 سنة ما اعرف شيء، انت مسؤول عني يا ناس. هذا هو الحل بدل ما تعلموا. فما في علم، علم ما في، ممنوع تتعلم. الصوفيين الاسبقين واحد معاهم مسكين غلبان من اهل الحديث، ما ادري جابوا عندهم مع المحبرة حقته، محبرة كان ديك الايام قلم ما في كذا، في محبرة وفيها ريشة وعدة، فطلوا كده جاهوا اللي بيحبر حقه قال له اخفي عنا سوءتك، قال له حق الكتابة تدسه برضك انت تكتب وتكتب، ما في انه كتابة. ايش كانوا يقولون؟ العلم في الصدور مو في السطور. ايش التبلغين يقولون؟ عندنا علم القدم وعندكم علم القلم، نفس الكلمة. علم القدم اللي هو مشي بالأقدام وتغبيره في ما يسمونه في سبيل الله، هو في سبيل محمد الياس وسبيل قرية كان دهلة، وسبيل محمد الياس كان دهلوي، محمد يوسف كان دهلوي، محمد عبد الحسن قال كان دهلوي، قرية كان دهلة تشن حرب على القرى الإسلامية في المملكة لإزالة التوحيد منها وبذر بذور الشرك فيها، فكان حرب بين قرية كندهلة وقرية حريملاء لإزالة التوحيد منها وغرس الشرك وبذور الشرك فيها، والناس في هدوء مخدرين ما يدرون ما هي المصيبة التي تحاك حولهم وما هو الهدف الذي يراد بهم، فاستخدموا أبناء السنة في محاربة السنة وابناء أهل التوحيد في محاربة التوحيد على زعمهم، كم يفعلون؟ لا يقطع الشجرة إلا فرع منها. فكما الخطة الموضوعة أنه أول من يفهم هذا العمل العظيم المبارك يفهم عوام العجم، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وجهد النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفهم أكثر الناس علما في العالم، نعم، وفهما وإدراكا عوام العجم، بعدين عوام العجم حتى مش خواصهم، لا عوامهم، بعد ذلك تجار العجم، بعد ذلك تميل قلوب علماء العجم مع تجار العجم فيقبلون بالعمل، يعني مو حتى قبلوا، لا قلوبهم مالت مع التجار ودخلوا فيه بس، فعلماء العجم يعلموا عوام العرب، عوام العرب يعلم تجار العرب، فتميل قلوب علماء العرب إلى هذا العمل، بعد ذلك تنتشر الهداية في العالم عندما علماء العرب يقبلون هذا العمل العظيم المبارك. أي شيء جريمة أكبر من هذه؟ عمل تسلسله عكس التسلسل المطلوب 100%، بعكس جعلوا الأستاذ محل التلميذ بل تحت أرجل التلميذ حتى يفهم العمل العظيم المبارك اللي سميه. هذه السلفية دي الصوفية دي الشكل هذي. ما معنى إدخال اليقين؟ صحيح. العبارة اللي يقولوها أيوة. شرح معنى لا إله إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار والمعطي والمانع والباسط والقابض والمعز والمذل الفعال لما يريد، الكون كله يحتاج إلى الله والله لا يحتاج لأحد، هذا معنى لا إله إلا الله. فيخرج من قلوب التأثر من الأشياء، فالبحر لا يغرق والسكين لا يقطع والنار لا تحرق إلا بأمر الله، هذه عقيدة الأشاعرة، نفي عليه نفي الخواص عن الأسباب انفي عنها، عقيدة مين؟ الأشاعرة. التبليغ ظن أنه سوى توحيد من نوع رفيع جدا لما يؤمن بالعقيدة بالشكل ده. طيب في الألوهية يتكلم شيء؟ إفراد العبادة لله ما يتكلم فيها نهائيا، لا بالتلميح ولا بالتصريح ولا من قريب ولا من بعيد، لا سرا ولا جهرا ولا علنا، ولا القديم ولا الجديد ولا قيام سنة ولا خمسة ولا عشر ولا عشرين مرة، الكلام ما فيها نهائيا. طيب كيف هيعرف هذا الرجال؟ يمكن القدم اللي يمضوا 15 سنوات يقول لهم ما في، فقط الربوبية. يقول شرح عقيدة الطحاوية اسمه ايه الحنفي، شرح عقيدة الطحاوية ابن ابي العز، يقول في بداية شرحه للعقيدة الطحاوية والذين لا يعتقدون في التوحيد الا فقط في توحيد الربوبية هم المتصوفة. هذا كلام مين؟ وبعد كده يزيد فك عند التبليغين تجد برضو توحيد الربوبية فقط هو معنى لا إله إلا الله. تفهم من كده أنهم سلفيين، أو العبارة اللي الآن بيحاولوا يروجوها كآخر سهم في كلاماتهم، يقولوا هم في مملكة يعني عقائدهم صحيحة، وفي البلاد اللي عقائدهم خربانة عقائدهم خربانة، والحمد لله ما لنا علاقة بهم، كل واحد حسب منطقته، ولكن بس الجهد هو النشاط، هذا كذب أبلق وكلام فاسد ما له أي حقيقة. الحقيقة ما يلي: الحقيقة إنه الرؤوس حقت هذه الجماعة هي في الهند والباكستان، والأتباعهم في باقي وسائر أنحاء العالم. فهؤلاء الذين في الجزيرة هم ليسوا رؤوس وهم ليسوا قادة، إنما هم أتباع للناس الذين هناك، بمعنى هناك الرأس وهنا الذنب، هناك الرأس وهنا الذنب، بل الذنب أحيانا حركة ذاتية مستقلة تحرك لوحده، ولكن هم شعر في ذنب، شعر في ذنب الجماعة. كما تأمر الجماعة ينفذون، وكما تحرك الجماعة يتحركون، لا يملكون في الأمر أي شيء على الإطلاق، إنما هو منهج يطبقوه ينفذوه. نقول لهم: ما دام أنتم أبناء التوحيد كما تقولوا، علموا التوحيد. لا يستطيعوا لأنهم يجهلوه، هم من عوام الموحدين كانوا، والآن صاروا من عوام المبتدعة. طيب، قلدوا أهل التوحيد في تكرار الكلام الذي تسمعوه، برضو ما يعرفوا كرروه. ليش؟ محكوم عليه، ما يبين إلا الكلام الذي قد تعلم من مشايخ هناك. محمد عمر بلنبوري في اجتماعه في الأمارات في مدينة العين عام أظن 81 أو 82، ما أذكر الآن جيدا، كنت موجود في البيان الذي بينه في ذلك الوقت، قال: لا معبود بحق إلا الله فقط، هذه العبارة، والذي ما قبلها لمدة ساعة ويشرح الربوبية، وكمل بعد وقت طويل يتكلم في كلام آخر. فالشخص الجالس يقول: الله، قال العبارة، هي مو قال العبارة، هي يشرح يفصل المنهج، يكون سائل عليه باشي عليه بيعلمه، فقط قال عبارة ذر للمطبع، هي ما هي قضية خداع، قضية واقعك بيبين انك انت مخالف متناقض مع ادعاءاتك انك انت من اهل التوحيد، كاذب. واطلب منهم هؤلاء الناس الذين يعتقدوا هذا الاعتقاد بالمواجهة، خليهم من حكاية الطعن في الخفاء والكلام في الدهاليز، نبغى كلام كذا واضح مكشوف يظهروا، نسمع منهم ونسمعهم ونشي اللي عندنا ويتفاهم مع بعض. اما هكذا يرضوا ان يصيروا اسرى للمبتدعة حقون الهند، يخدعوهم ويضللوهم ويسوهم يمين ويسار، فهذه جناية كبيرة، جناية كبيرة ارتكبوها في حق انفسهم اولا، وثانيا في حق دعوة التوحيد في هذه البلاد. ما هي نصيحتك لهم؟ نصيحتي لهم: لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة في من تنادي. ولكن راح ننصحهم نصيحة: اولا يخرج من هذه السفينة الهالكة الغارقة التي لا تسير على خط التوحيد، انما على خط لا يوصل الا للبدعة والشرك والخرافة، لا توصل الا للضلال والجهل والانحراف عن دين الاسلام، وتوصل الانسان في متاهات ليس فيها طريق النجاة على الاطلاق. يتوقف من هذه المصيبة يخرج منها ولو لوحده، لأن التبليغ يصير بعد فترة مثل الرضيع الذي قد ألف الرضاعة ولا يستطيع أن يعيش طبيعي، أن التبليغ يحمل على نظام يجعل طول وقته في حالة من الراحة، في وجود بيئة موافقة لك ببقائك على جهلك وتمشخك وتعظمك وتكبرك وانت لا شيء. فالآن حتخرجه من هذه الوهم اللي هو عايش فيه، تحول من رجل عامي لا يفقه ألف من باء، صار فجأة شيخ المشايخ، ربط العبة وكحل عينه وقصر توبه وشال السبحة ومشي ويتكلم كلام شيء صح شيء غلط شيء صحيح شيء ضعيف، والناس كلهم يقولوا آمين ما شاء الله جميل ممتاز مين زيك كرامات أنوار فضيلة الشيخ، هو صار فرحان بنفسه. تريد تخرجه من هذه العظمة الوهمية والطمطمة اللي هو عايش فيها، وترجع مرة تانية للحقيقة، تدعو إنه شخص يبغاله إعادة تعليم البداية. فهو يحتاج إلى انسلاخ من هذا الأمر مهما تكلف من ألم نفسي من ضرر، في سبيل أنه يعود مرة تانية رجل سوي طبيعي، ويبدأ يتعلم علم الشريعة على أيدي علماء الدين، يتعلم التوحيد ويعمل بيه، يعرف الشرك ويبرأ منه، يتعلم السنة ويعرف البدعة، يتعلم السنة يعمل بها والبدعة يبرأ منها ويحاربها ويحارب أهلها ويصلح نفسه بالطريقة الصحيحة الشرعية. لكن كل الحكاية تأليف وقلبي يقول وحسيت وما حسيت وشعرت وأنوار كرامات، هذا هو الضلال. ومن خرج معه من طلاب العلم، من صغار طلاب العلم الذين ما حذقوا طريق السلفية الصحيحة وابتلوا بهم، هذه جناية مصيبة كمان أضافوها إنهم خربوا الناس. بعض العلماء في الماضي كان يقول ننصح طلاب العلم أن يخرجوا معهم، حقيقة طلاب العلم إذا كانوا من طلاب العلم الأقوياء المتمكنين في الدين والمتمكنين في محاربة جماعات الضلال والبدع والخرافات يخرجوا إلى مساجد التي فيها الجماعة ينكر عليهم ويحذروهم ويعلموهم وبعد ذلك يحمل بعضه ويخرج من المسجد زي ما جاء. لكن تجلس معاه تأكل وتشرب وتنام فلا ولا والف لا أبدا. أنت ستطمس بأن تعيش معهم وتبقى معهم، هذه بداية النهاية بالنسبة لك. إذا كان لابد من النصيحة تسمع النصيحة كاملة وتمشي، فهم ما فهم ذنبه على جنبه ما هي مشكلتك أنت، أنت مهمتك سمعت الحقيقة اللي عندك، لأنه هو مراوغ وداهية وكذاب ومحتال ومخادع وعنده من آلاف الخطط التي قد عملها وتفنن في صناعتها وصياغتها من أجل إغواء والتأثير في النفس البشرية. فالحذر الحذر الحذر. عاد يقولون أن وهذا قول الشاعر أن السكين لا تقطع والبحر لا يغرق والنار لا تحرق، ها يعني وهذا قول الشاعر يعني، وهل هذا وهل هذا يعني مخالف؟ إيش يعني قصدي أن السكين لا تقطع إلا بأمر الله أو بأمر نفسه؟ هو بيقودك بيقودك لهذه المسألة وانت ما عندك اي حصانة قبلها، فيقول لك التبر والتبر التراب سواء. يرجعون الى اسماعيل عليه السلام يقولون السكين ما قطعت. ايوه قصة نتج من ذلك، نتج من ذلك ان كذب يعني كلام اللي يقولون ان السكين ما قطعت كذب. هل هو ما حاول ابراهيم عليه السلام ما حاول انه يذبح له؟ في حليل صحيح يعني وضع بس ما وضع السكين عليه، ولما وضع كله وجبين فبدا انه يذبح يعني ما ما جاء انه ذبحه يعني حصل في الذبح حتى في وضعه ذبحه ما قطعه. ها ما هذا التفسير النقطة حقت الشيخ اللي بيقولها انه البحر لا يغرق نفي نفي صفات خواص الأشياء، النار لا تحرق، السكين لا يقطع. نعم أنا أقول هذا غلط، النار تحرق سبب نزول الإحرار والبحث نزول الإحرار إلا من نصنع السلاح وهكذا. أسباب كونية قدرة رجوعنا كذا. الناس اللي يقولوا إنها ما تحرق إلا بأمر الله، خاصية الحرق هي أساسا خاصية الحرق. أيوة نعم. آه الأشاعرة ما يقولوا كده. يعني الأصل فيها الإحرار، لكن هم المعتزلة يقولون مثلا الحجر لا يكسر الجدار لكن يكسر عندهم، هذا مستقبل هذا. والنار لا تحرق ولكن يحترق عند النار وهكذا نفس الشيء يعني. لكن السنة يقولون أن النار تحرق به وجعل في السكين خاصيه القطع وجعل في الحجر خاصيه الكسر والضرب، لكن المعتزله يقولون والجهميه على العكس يقولون ان الجدار او الزجاج ينكسر عند الحجر والشيء يحترق عند الايش عند النار وهكذا نفس كلام هذول التبليغيين. اذا كانوا يقولون ان الله جعل خاصيه الاحراق في النار وذلك خاصية القطع في مثلا السكين وهكذا. نعم لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلا بد أن يأتي أمر يوقف السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في النار. نار لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرها لكان أكبر يقين عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل وأكبر إيمان مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الله سبحانه وتعالى أمر النار أمر يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإلا لأحرقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة كونية ثابتة، سنة كونية لله، سنة كونية ما تتغير وما تتبدل. النار تحرق، الحديد يقطع، البحر يغرق به الإنسان إذا ما اتخذ أسباب السباحة أو السفن أو كذا. ولكن قد تتوقف هذه السنن لحكمة يراها يعلمها الله سبحانه وتعالى وقد يقدرها الله سبحانه وتعالى في شيء معين. الله سبحانه وتعالى جعل البحر كالطود لمن؟ لموسى. وإلا لا, لا غرق موسى ومن معه, مع أن موسى نبي رسول. فالخاصية هذه ما يعني لابد أن يعتقد الإنسان اعتقاد جازم أن الله جعل في هذه الأسباب هذه الخواص وهذه السنة الكونية ما تتبدل ولا تتغير إلا إذا شاء ولا تتوقف إلا إذا شاء الله عز وجل. إذا بقي شيء أصلاً من خلاص قرر وخلص. ما هي المشاكل اللي واجهتك منها؟ مشاكل؟ أكبر مشاكل واجهتني منهم يشردوا من النقاش. بس في الأول كان يرسل الناس يعني عسى إنهم اهدوني مرة تانية وانتبه لارتكبت غلط كده. وجدوا أن الناس اللي أرسلوهم عادوا وقد اهتزت الأمور عندهم, فقالوا لا لا هذا رجل يقول كلام يفرق بين المرء وزوجه, باعدوا عن الناس لا أحد يزوره, نحذر من زيارته. آخر كلام سمعته إنه هذه حالة نفسية عند الأخ هذا. ذكر الشيخ محمد زكريا الشيخ جماعة التبليغ القصة التالية, يقول في سنة 555 الشيخ أحمد رفاعي جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقام مقابل القبر الأطهر وقال وانشد بيتين. فقال إيش؟ في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي, وهذه دولة الأشباح قد حضرت, فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقول فبدى الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة من قبر الشريف, وكان ذلك على مرأة من 90,000 شخص. تتخيل 90,000 شخص جالسين في محل في وسطهم صارت حكاية وشافوها الناس, ما تخيل في مدرج ضخم ومجموعين حتى ينظر المنظر ده. يقول لك وكان من جملتهم مين؟ المحبوب السبحاني, القطب الرباني, الشيخ عبد القادر الجيلاني, وكلهم شرفوا بزيارة يده صلى الله عليه وسلم. انظر كتاب فضائل الحج صفحة 130 صفحة 131, وفضائل الدرود ضمن تبليغ النصاب صفحة 151. هذا منهج حتى تعود الأمة لعهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونبكي يا أحباب حتى تعود الأمة زي كده, تعطيهم هذه التراهات والأباطيل حتى تعود الأمة, أي عودة حتكون هذه ما تكون إلا نكبة إضافية فوق النكبات التي قد ابتلت بها الأمة, إنك تجيب مصائب زي كده تغرسها في أذهان الناس. مجموعة عندنا في جدة قبل أبدأ في عمل التبليغ كانوا شغالين, إن شئت الأسماء أذكرهم ولكن ما أدري في ملاحقة قضائية تصير من ذكر الأسماء دي ولا لا. لكن على أي حال إذا يبغوا حقائق مستعدين. هذه المجموعة وصلت إلى أنها صارت الطبقة النشيطة الأولى في جدة في مركز غليل أيام ما كان مركز غليل. واحد من أقارب هذا الأشخاص أخذ بيعة مباشرة من محمد العام الحسن, وعندما عاد أباح بالسر إنه في بيعة. فالناس ضجت تلك الفترة قالوا انتبهوا في بيعة. فجاء أحد كبار هذه المجموعة راح لمحمد العام الحسن قال له أريد أبايع. قال له ما في عندنا بيعة ولا شيء, يروح أمشي برا. قال له الله يخليك نبغى بيعة, إحنا ما في بيعة ما رضي يعطيه. والرجل كان متحرق جدا انه يريد يترقى بسرعة, فذهب الى العراق وبايع شيخ صوفي هناك, وبعد ذلك ذهب الى مصر وبايع شيخ اخر. فغضبت منه الجماعة, لماذا تبايع من شيخ خارج الجماعة؟ وصار بعد ذلك يعامل معاملة منبوذة, وكل ما اسأل عنه يقول لا هذا الرجل شوي عنده يعني, اما الشيخ مو راضين عليه. وكانت لسه أول خروج دي في ذلك الوقت قبل 80 بسنتين. قبل 80 بسنتين 78 تقريبا. فهذا الرجل كان يتكلم معي كلام عجيب جدا, أنا أسمع من ذهل إيش هذا الكلام ما أعرف الترتيب كله, يقول أسكت ما تعرف أسكت لا لك شغل. اسكت. كان يقول الحلاج رجل فاضل ولا ادري من ابو منصور الحلاج ولا، كان واقف مره وقال لي الناس طل كده فيهم، قال لهم الهكم تحت اقدامي، غضبوا من الناس جريوشه ولو قتلوه. احد تلاميذ النجباء حفر لقى في صندوق ذهب بحال ما كان واقف، قال هو الذهب اللي انتم تألهوه في قلبكم صار عظيم وكذا هو ده الاله حقكم، وليش تقتلوا رجال مسكين؟ رجل ثبت عليه الزندقة والادعاء بالالتحاق بالحلول ريحة الوجود والأقواد اللي عليهم، كافر منطقة منتهى منه هذا أبدا. بدأ يسويه لأنه ما في مشكلة عنده، رجل كويس، بدأ يعطيني قصة الصوفية كده، لكن الله سبحانه وتعالى صرفه، والمجموعة اللي تكونت معاه برضو انصرفت. سألنا إيش هذا؟ قالوا ما ندري، كانوا ماشيين في التبليغ بعدين الطبقة دي صارت كده وراحت. إيش في أحوال؟ أحوال كارغوزاري أحوال. بعد فترة جينا وجدنا برضو في مجموعة طبقة ثانية، يقول أنت متخشخش هناك ليش في عندك أنت؟ دولة هذا له علاقة مع الشيخ مبايع، عجيب هذا مبايع. أيوه طيب، وهذا الأمير اللي حاطينه عند الأمير جد أمي حق التبليغ، أمير أمي في مدينة الناس فيه يقرؤون يكتبون ويتعلموا علم الشريعة، الأمير حق التبليغ أمي، يحتاج أمير أمي عليهم الدين؟ سار أمير الجماعة كيف؟ في شخص هو كافله، الشخص اللي هو كافله بايع أمير الجماعة. فلما صارت قضية أحداث الحرم زمان، ففصلوا الجماعة الهندية عن العربية، فصلوا عن بعض، فالرجل ده اللي هو مكفول لأمير الجماعة وصى بأن هذا الرجل يكون أميله وكفيله مكفول له. نعم رجل سوداني هذا وكفيله سعودي من عندنا أمير التبليغ جدا، فتوسط له عند الشيخ نعام، فالشيخ نعام عينه أمير جدا. شفت الصفات المطلوبة لكي تكون أمير لمنطقة؟ يكفي انه الشخص اللي انت كافله ويبايع الشيخ نعم، خلاص كفاية تصير تأمير المنطقة. هذه المؤهلات الدينية والشرعية حتى تقود الناس بجهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما يقول مثلا امسك لي وقطع لك ولا شيل لي وشيل لك، نفس الشيء، لا لها علاقة بالدين ولا شيء، مصالح مشتركة، مصالح مشتركة. اوه ده ده كلام مستقل، ده كلام مستقل، ده يبغاله يعني قصة كاملة لوحدها. في خمسة أشهر آخر فاضي في موضوع صوت الستة، خمسة أشهر فيها تفصيل ممل، حتى بعض الكلام مكرر سلتت من كتب موضوع شرح تفصيل فيه، موجود عندكم في بلاد الدعوة، في بلادكم. نعم تسجيلات الدعوة، تسجيلات الدعوة راجعة هناك. الشيخ في اجتماعات باكستان سعودية، نعم نريد معلومة عنها، هل فيها علماء فاضل؟ هو ده اللي فاضل، ما فيها لا علماء فاضل ولا شيء، فيها شلة الحملدارية حقهم زمان، بمعنى لهم خمس سنين في الجهد العظيم مبارك، وعشر سنين وخمستاش وعشرين وخمس وعشرين وثلاثين سنة. مين هذول الناس؟ هذول الناس تم تلقيطهم من الشوارع وتدريبهم على برنامج التبليغ وتدريبهم على الانتسام عدار، واحد سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والتامر يسوى وارواح وانوار وكرامات الى اخر، وصاروا مشايخ تتمشخوا وصاروا اخصائيين في الترتيب حق الجماعه حق الله، واخصائيين في الاساليب النفسانيه اللي في التخاطب مع الناس وادارتهم. فهذا الاجتماع اللي بيصير ما هو إلا تكريس وتكرار للمصائب اللي حاصلة، ما في تعليم ولا علم ولا شيء. حاولوا في البعض يجيبوا علماء من هذه البلاد يجذبوهم يحطوهم في خيام منفصلة عن الناس ما لهم علاقة بأحد، بعدين يجيبوا مجموعة نفرين ثلاثة أربعة كده إلى جنب الشيخ يقولوا والله احنا جايين نستفيد منكم ونبغى نتعلم منكم، والله بجهودكم المباركه الطيبه الله يخليكم الله يبارك فيكم زي كذا. يقول الشيخ انا جاي بدي القى كلمه عندكم، يقول والله احنا مستعدين، ما عندنا مانع، ما عندنا مانع ابدا، ويسرنا افاضل امثالكم يجوا. في اليوم الاول في اجتماع طويل بالصباح يبدأ من بعد الفجر لين يناموا الناس، الجالس جالس والطايح له بالرابل مستمر مكثف. اليوم الثاني زيه، فإجوا فترة ما قبل العصر الناس كده صابوا من الإجهاد من الصباح، هم في حالة ضخم مستمر، يجيبوا الشيخ ده يطلعوه يقول أطلع الشيخ أتكلم، الناس وصلوا طايحين أربع يمين واللي جالس الساعة دايخ. يوم الشيخ يتكلم، طبعا ما بيتكلم بالضرب، يبين عقيدة التوحيد كده كده كده كده، خلص يجي نازل، هاي أبوي خلوك تتكلم، قال جزاهم الله خير تركوني أتكلم. وبعدين بعد ما خلص كلامه نزلوه، جاء المغرب بيان طويل، يلا مين مستعد في سبيل الله، خروج خروج خروج، بوري زندقي ساري زندقي شهر مهينة تين جلة ايك جلة، قاموا الناس بسم الله ربط ربط ربط كل واحد ربط عفشه، وانطلقوا الى انحاء الارض. فين العالم ده معاهم بعد كده؟ فينه؟ رجع بلده. وعلى الكلام اللي سواه قلنا جاءنا من بلاد المقدسة رجل فاضل مبارك، ولمينا عشرات الالاف من الناس ارسلناهم مع الاخصائيين المتخصصين النفسانيين ومدربين حقود اللي انا 10-20 سنة دربهم، يتولوا اعادة صياغة ادمغة وتفكير وتوجهات واساليب ومناهج هؤلاء الناس. خلال 4 شهور 120 يوم هو فوج 24 ساعة ويرجعوا عليه ختم التبليغ. ختم العالم فين هناك؟ انتهى. بس هو مخادع كبير. الدعم المادي من فين يعني؟ يقول ما في جهات سياسية أخرى، إذ أن التبليغ بيكتفي بأنه بيقوم بدعوة الناس وينجذبوا ليه. خرجوا معاه 4 شهور 40 يوم، وثق منه، أمضوا سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، جوا تبرعوا ببعض الأموال. لازم يتأكدوا انك انت بتقدمها وانت منكسر وانت متواضع وانت تأمل انه يقبل وتخشى انه يرفض وتترجاه انه يقبل. يقولك ما اقبل منك الا تخرج 40 يوم، كذا ما اقبل منك على طول. تقول له حاضر، ولا شهرين، طيب 4 شهور، تقول مستعد، يلا اخرج اقلي وجهك امشي. تخرج 4 شهور، عدت لك تشيل اللوتي على كتفك والسامان وتجلس تبرم لين تقول بس، وفي الاخير ياخذ منك طيب الآن قبلنا منك الأرض، اقبلها منك وفي قمة التعالي وانت في قمة التواضع، كده ولا كده اقبل منك، غير كده ما اقبل منك. طاغوت هذا، نسوي طاغوتية على عباد الله، ايش لك وايش سوي الناس كده. فزي كده يقبل منهم، يقبل أموال بس بشروط، لازم تنزل وخش منك يوصل قريب من الأرض الحق ممكن يقبل، اما قبل كده لا ما يرضى، يقولي انت فوق كده وقلك روح ما نقبل منك. يتكبر المتكبرين وتواضع المتواضعين. فيقبلوا إذا كان الشخص أمضى وأمضى وأمضى وأثبت وأثبت واستطاع بالأسلوب ده يوصل ممكن، أما غير كده لا. الشيخ أبو باز ما في الكتاب فيه يمتدح هذا الجماعة. الشيخ بن باز قرأت له كتيب صغير فيه يمتدح هذه الجماعة، جماعة الدعوة التبليغ، يعني هل الشيخ ممكن ما يكون يعرف هذه المعلومات كاملة التي ذكرتها، أو قد يجوز معلومات طفيفة جدا من ناحية تدحهم؟ قال إيه؟ قال إنهم لديهم تواضع وإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود معينة على ما أذكر يعني. وهذا من باب يعني لو قلنا أن هذه الجماعة يعني أخذ العصا من نعم أيوة نعم هذا الناحية يعني، حتى إنه الشيخ سعد الحسيني على ما أذكر هو نفس الاسم رد على الشيخ سعد، هو فيه يعني شديد اللهجة الكلام على الشيخ سعد. جميل، يعني بصراحة هذا أحسن. نعم، فأرجو التوضيح يعني لو أحسن. قضية الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز امتدحهم وقال عندهم تواضع، صحيح عندهم تواضع، امتدحهم انهم انتشروا العصا من بيئة الى بيئة، وهذا صحيح حاصل. وفي نفس الوقت ذمهم وقال وعندهم شرك. هم امتدحهم بنقاط اكثر من كده، قال عندهم صبر وعندهم جلد وعندهم نشاط وعندهم تواضع. طيب ذكروا النقاط هذه وذكروا نقاط أخرى، قالوا عندهم شرك وعندهم ضلال وعندهم بدع. جنب الشرك والبدع أذكر محاسن من هنا لآخر الأرض، هذه تغطيها، هذه السيئتين لو بالأكوار كلها تغطيها ما يتغطى. الشرك والبدع سيئتين لو حاولت تغطيها بكل حسنات الأرض من هنا لآخر الكون ما يتغطى، تبقى زي ما هي السيئتين تنقض كل الحسنات. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف إلى أي حد إن كافر نقض أعمال نبي وعقيدة نبي كافر تنقض بالشرك، فما بالك بغيره. إذن مدام عندهم شرك وعندهم بدع أي حسنات تانية مهما بلغت ما لا قيمة. قال عندهم جهل، التبليغي فرحان جدا إنه قال عندنا نشاط وعندنا صبر وعندنا تواضع إيه، وقال عندك شرك وقال عندك جهل وقال عندك بدع، هذه كافية كل واحدة فيهم باقعة تمسحك. لا لا لا، إحنا نأخذ دي ونترك دي. فالشيخ ذكر محاسن وذكر مساوئ، والمساوئ ذكرها في قمة الخطورة. هذا الكلام من 10 سنوات وهو يحذر ويقول أنصح طلاب العلم إن يخرج معهم على أساس ما يدري إن عندهم من الخبث والمكر والدهاء واللوم ما هو كفيل بإنه يحطهم في مصاف شياطين الإنس. لكن الآن أظن في هذا الشهر صدرت له فتوى بالكلام شريط مسجل ذكر فيها المساوئ بشكل مفصل أوضح من كده. مين عنده النص حقها؟ الجماعة الهندية تذكر نصها؟ سماهم الجماعة الهندية، سماهم الجماعة الهندية. واحد قول الكلام الجماعة الهندية، لا في شيء تاني قالوا غير كده، قال ايه عن انهم غير الجماعة الهندية. في شيء جديد الحين قالوا عندهم بدع ولا يتكلمون التوحيد ولا يجوز الخروج معاهم. قالوا عندهم بدع ولا يتكلمون في التوحيد ولا يجوز الخروج معهم. وش كمان؟ لا يجوز نفع. ايوه طول الفترة السابقة ما قال للعامة يخرجوا معهم، قال للعلماء وطلاب العلم عشان ينصحوهم، رجل يبغى لهم الخير وهم يبغوا لك الشر، يبغوا يفسدوا لك طلابك يترسلهم، ما يبغوهم لا يصلحوا ولا ينصلحوا. شيخنا في عماد كلام الشيخ بن باز عارف واحد شيطان عندكم راح جاب 40 جمال من الصحراء، 40 جمال جابهم بجمالهم جابهم بأطوالهم على الباكستان، أطول فيهم مساكين ناس عوام مرة من الصحاري جايهم لقطهم فرح بهم جمشيد فرح شديد، قال هم دول الخامة الأصلية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم دول ناس مساكين ضحايا. وبدأ جلس قريب ساعة ونص بعد العصر يتكلم معهم توحيد الربوبية لين أصابهم بالدوخة دوخهم، هم مساكين يبكوا وصرخوا حالتهم عجيبة. قلت الله حظهم الناس هذول في ذاك الوقت. بعدين رحتهم تنكبوا الرجال قالوا ده كان خارج خليفة اسمه اللي شو اللي خليفة ده، قالوا ما شاء الله عظيم ده مبارك دوم راجع من الخروج ما ارتاح هناك، رجع بطيارة في 40 شخص راجعين مرة تدز نزل ما تهني رجع بيته مرة ثانية. هو الله يسلمك الشيخ عبد العزيز من بعد الله يحفظه، أمس سأل أخونا مطير عن تبليغ جماعة التبليغ وأنهم يخرجون معهم الإباضية، فالإباضية يخرجون في قرى السنة ويستغلون التبليغ فقد يدعون إلى عقائدهم زائغة. فالشيخ جزاه الله خير وحفظه الله عز وجل قال حذروا الناس منهم، إذا كان هذه صفتهم وأن الإباضية يخرجون معهم فينشرون مثل هذه العقائد حذروا الناس منهم، هذا بالنص في مكتبه. وبعد ذلك في المغرب وضع الشيخ قاعدة، سئل عن التبليغ أيضا فوضع قاعدة، وهي هذه القاعدة نقيس عليها ميزان، نقيس عليها كل الفرق وكل الأفكار وكل المناهج. قال الشيخ بالحرف الواحد إذا كانت الجماعة تبليغ غيرها تدعو إلى التوحيد وإلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه جماعة حق، وإن تعدت الجماعات ولكن كلها تدعو إلى هذا فمثل هذه الجماعات تناصر وأيضا يعني توالى، أو كلمة نحو هذه الكلمة. أما إذا كانت جماعة تنشر الشرك والخرافات والبدع فمثل هذه الجماعات يجب التحذير منها ولا يجوز الخروج معها. هذه قاعدة لكل المناهج والجماعات، فمن قرأ كتب جماعة معينة أو مشى معهم فعرف أفكارهم ومنهجهم أنهم منهج ضلال وبدع وضلال وخرافات فهذا كلام الشيخ صريح فأنه لا يجوز موالاة مثل هذه الجماعة ولا يجوز الخروج معها وبل يجب التحذير منها. أما إذا كانت جماعة تدعو إلى الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وهذا ما يمكن أصلا يكون إلا لمن وفقه الله عز وجل في العالم في أن أنهم يعني بقوا على نفس الخط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سموا سلفيين، سموا الحديث، سموا أنصار السنة، سموا ما سموا، ولكن هذا منهجهم وهذه فكرتهم وهذا مبدأهم. فهؤلاء مثل هؤلاء يوالون ومثل هؤلاء يعني يتعاون الإنسان معهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أما غير هذا فهذا كلام الشيخ صريح، والشيخ جزاه الله خير وضع قاعدة. فيأتي تبليغي ولا غير تبليغي إخواني ولا قطبي يقول الشيخ قال فيهم خير، نعم حتى الروافض قد يكون في جوانب منهم فيهم خير، ولكن الشيخ يرضى بأن أحد يذهب مع الرافضة مثلا أو مع الخوارج أو مع الإباضية؟ الإباضية عندهم كثير منهم موحدين في الألوهية، ما يشركون في الألوهية، هذا أكبر خير. فالإباضية وغير الإباضية فرق فيها خير ولكن فيها طامات، فالفرق والجماعات والمناهج تقاس أول ما تقاس بميزان التوحيد والشرك، هل هذه الجماعة توالي على التوحيد وتعادي على التوحيد وتدعو إلى التوحيد؟ قد يكون في الجماعة هناك ناس نعم موحدين، ولكن هل هؤلاء يعني والوا وعادوا في التوحيد خافوا الشرك وأهله؟ قد يكونوا على السنة بعضهم يدعو يعني يصلي على السنة ويصوم على السنة ويحج على السنة، ولكن هل يعني يحذر ويعادي من أهل البدع والضلال الذين المخالفين للسنة؟ هو المحك، وهذا هو الميزان. وأيضا أيها الإخوة يعني تعقيب على كلام الشيخ على الأخ محمد في أن يعني هل الجماعة جماعة التبليغ تعترف بهذا الكلام الذي قرأه يعني أخونا الأخ عباس عن مشايخ محمد إلياس، هل تعترف بهذا الكلام بهذه العقائد بهذه الكتب؟ نحن نقول مثل ما قال الشيخ إحسان إلهي ظهير الله يغفر له ويرحمه في مجلس الشيخ بن باز الشيعة، أنه الشيعة أنكروا مثل هذه الكتب، قالوا هذه ليست كتبنا، أنت تنقل من كتب نحن متبرين منها. قال لهم الشيخ إحسان الله يغفر له ويرحمه طيب أنا مستعد أن أجمع كل كتبي من السوق ولا أنشر ولا أبيع، ولكن بشرط واحد، الشرط هو أنكم تكتبون بيان، أنتم المسؤولين عن مذهب الشيعي تكتبون بيان يعني تبرؤكم أو براءتكم من هذه الكتب وهذه الأفكار وهذه العقائد، بيان رسمي من علمائكم، وأنا مستعد أن أتراجع عن كلامي فيكم وأقول أن الشيعة الموجودين الآن ليسوا هم الشيعة الذين كتبوا مثل هذه الكتب. وأيضا نحن نقول للإخوة المسلمين الذين يتبرؤون أحيانا من أفكار قادتهم أو بعض الكتب، اكتبوا لنا بيان، والتبليغ مثل ذلك، التبليغ أي تبليغ الآن يقول لا هذا الكلام نحن ما نعترف به، نقول جزاك الله خير، اذهب إلى إلى مشايخ التبليغ في الهند وباكستان، الإنسان المسلم الموحد يجب أن يتبرع حتى لو كان يعني أقرب الأقربين في كتب شرك أو قال شرك، تبرأوا من هذا الكلام ومن هذه الكتب، وبينوا أنكم على خلاف ما قال مثل هؤلاء، وعند ذلك نعم فعلا يعني نقبل الظاهر ونكل الباطن إلى الله عز وجل. أما أنهم يمجدون في هؤلاء المشايخ ويعظمون كتبهم ثم بعد ذلك يقول يا أخي لا نحن مخالفين لهم في هذه الأفكار، سبحان الله، هذا كلام باطل ما يقبل. مثل الآن القطبيين هنا وهناك يمدحون سيد قطب ويمجدونه وينشرون كتبه في كل مكان ويحثون الشباب جميعا على شراء مثل كتب مثل هذا الرجل، ثم إذا قيل لهم إنكم تمدحون هذا البدع وأنكم يعني تقبلون هذه الأفكار المنحرفة في كتب سيد قطب، لا نحن ما نقبل كل ما قال سيد قطب، سبحان الله. إذن اكتبوا ماذا تقبلون من كتب سيد قطب والكلام الذي لا تقبلونه، ما يستطيعون هذا. أو اذكروا في أشرطتكم أن سيد قطب نعم كذا في كذا كذا كذا كذا من الحسنات، ولكن يا شباب لا تقبلون عنهم منهم أو لا تقبلون من هذا الرجل كذا وكذا وكذا وكذا، وسب للصحابة وطعن في الأنبياء والقول بخلق القرآن وقول بوحدة الوجود وتعطيل الصفات والاشتراكية ومزح اليهود والنصارى، هذا لا تقبلون من هذا الرجل. يمكن هذا؟ إذا فعلوا هذا فنعم نقول نحن نقبل الظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. والأيام يعني بين السلفيين وبين مثل هؤلاء المخالفين للأسف، والله أعلم. وأنتم تفترون عليه. عيد السؤال الثاني ما سمعتك؟ يقول أحد التبليغيين الذي خرج معهم ثمان سنوات يقول أنه لم يجد عندهم من الشرك أو البدع شيء، وأنتم تفترون عليهم، أنتم السلفيون تفترون على هؤلاء التبليغيين. طيب الجواب عليه من شقين الرجال هذا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى وجه الأول، الذي رأى حج على الذي لم يرى، والذي سمع حج على الذي لم يسمع، والذي عرف حج على الذي لم يعرف. فأنت ما عرفت ما سمعت ما رأيت، هذا كلام ليس حجة، حجة عليك من رأى وسمع وعرف، هذا نقطة أولى. فقصة ما شفت ما يحجة، وما رأيت ما يحجة، ما سمعت ما يحجة، هذا نقطة أولى. النقطة الثانية، وهل أنت تعرف الشرك من التوحيد؟ وفين تعلمت الشرك من التوحيد حتى يمديك تميزه عن بعضهم؟ أنت لو رأيت قدامك شرك مع توحيد وطلب منك الفصل بينهم وإخراج التوحيد لوحده والشرك لوحده، ستكون عاجز على أنك تميز كلام التوحيد من كلام الشرك، لأنه آلة المعرفة والبحث عندك العلم غير موجودة أصلا، لذلك لا ترى ولا يمكن أن ترى إلا إذا تعلمت. وأنت لو تعلمت مقتضى العلم أولا أنك تبرأ من هؤلاء الناس إذا تعلمت فعلا، ولكن الأمور موجودة، إذا أنت لا تراها ما يمكن تفهمها. مثلا لو سمعت واحد يقول هذا شفيع عند الله حكمه بالشرع إيه؟ تقول عيب، لا أنا ما أقول كده، لا ما أظن يمكن ده مناسب، حكمه في الشرع إيه؟ طلع كده حكم حط عليها، ما تستطيع تقول إنه هذا الشرك، ما تعرف، ده لأنه ما تعرف هتشوف شكلك إنه ما يناسب. زرت أحد قدماء مشايخ التبليغ في مدينة مكة، أمضى في ذلك الوقت 25 عام ربع قرن، وهو مكافح مجاهد كل طاقته حط للتبليغ، وأولاده رسلهم الهند والباكستان جلسهم هناك يحفظوا القرآن. هذا الرجل قال عبارة، لو المشايخ يرضوا عني الله سبحانه وتعالى يرضى عني. وإذا عندنا الآن فضوى أخذك بالسيارة ورح لبيته وندق باب ونطلع نتفاهم معه عينك لعين كذا. يقول لو المشايخ يرضوا عني الله سبحانه يرضى عني. هذا الرجل أمضى ربع قرن مع الجماعة، واحد اثنين بايع للشيخ محمد بن عام الحسن الكندهلوي، ورجل مسلم لهم تسليم تام وكل طاقة في العمل. هذه الزبدة اللي وصلها في النهاية. في البداية كل الساعة جديد يلم شوية من البلاوي الموجودة إلى يكتمل، لما يكتمل يصير فاسد جدا زي صغار الشيعة وكبار الشيعة مثلا. فإذا كان هذه النتيجة النهائية اللي بيوصلوا لها كفاية في معرفة أنه هذا طريق ضال وطريق شرك، لكن هو ما شافه ما سمع ما ديري ما هو حجة ولا على أحد. اللي شافه ديري وسمع حجة عليه نقطة أول نقطة ثانية، خلي يتعلم أول شيء حتى يقدر يميز بين النقاط الشركية من التوحيدية. والله تعالى أعلم. قد يكون في بلاده لا يوجد عنده علماء حتى يأخذ منهم العلم، ماذا تنصحه؟ يرجع إلى كتب أو أشرطة أو... لا تخلو بلاده التي هو فيها من علماء أو طلاب علم أو صغار طلاب العلم أو بعض الكتب التي فيها العلم الصحيح، لا تخلو. فلو بحث يجد، لكن إذا كان جالس بعيد ويقول ما في هذا صعب. ولو بحث وما حصل علم نهائيا في منطقته هذا لابد يرحل منطقته منطقة ثانية على فيها الشرع. أما جالس منقطع كده في حتة كلها جهل وضلال ما يجوز يجلس فيها، وجالس ولا ضلاله كل بعد شوية ينتهب جماعة شكل، دي كارثة في حق دينه. مفروض يفهم أقل شيء الذي يميز به التوحيد من الشرك، أقل ما في الأمر. لأنه لا يميز التوحيد من الشرك وجالس كده في حاله، هذا خطر عليه بتبليغ وبغير تبليغ خطر عليه. والله تعالى أعلم. شيء أشياء إن شاء الله. فالآن تكلمنا في جانب واحد فقط اللي هو عقيدة مشايخ جماعة التبليغ. قد يقول قائل يعني قواعد من اللي وضعناها في السابق لكيف تميز أي فرقة أو جماعة أمامك، إيش حقيقتها؟ أولا تنظر إلى عقيدة وأفكار ومفاهيم مؤسسي تلك الجماعة، واحد. اثنين، منهج تلك الجماعة وضعته، المنهج بمعنى المنهج المكتوب والمنهج المنطوق والمنهج العلني والمنهج السري والمنهج الذي يتعلم بالمعايشة والاحتكاك والمسايرة والمنهج الذي يتعلم بالتصريح والتلميح والإيحاء، هذا كله اسمه منهج. المنهج الذي يخبر الجميع به، المنهج الذي لا يعطى إلا في الغرف السرية وفي الدهاليز الخفية والأبناء الحركة والجماعة والدعوة، هذا كله اسمه منهج، داخل في عموم منهج. رقم ثلاثة، الصفة السائدة التي ظهرت في الأتباع، بمعنى جامعة تسمي نفسها الجامعة السلفية و90% من إنتاجها صوفي، نسميها جامعة إيه؟ لكن اللوحة الكبيرة اللي تقول عن نفسها سلفية إيش نفعل فيها؟ ما لاقي ما صارت لك بالإنتاج، ومش شواذ الإنتاج ولا نواد الإنتاج ولا غرائب الإنتاج. الصفة السائدة العموم التي تظهر في العموم هذه ملزمة لهم، ما يمكن تقول مالي بالصفة العامة الشائعة ظهرة، أنت ملزم بها لأنه هذا إنتاجك أنت. هذه النقطة الثالثة. فلا تجي تقول لي فيهم فلان طلع عالم حديث، فيهم فلان طلع ما هو ملوث فكرية، فيهم فلان، كم نسبتهم وكل شيء معروف عنهم في الشائع عنهم، بذلك يكون عندك صورة واضحة. النقطة الرابعة، ننظر يوالوا من ويعاد من في بلادهم. يوجد أهل الحديث، هل والوا أهل الحديث في بلادهم؟ هل ارتبطوا مع أهل الحديث؟ هل في بينهم مودة أو بينهم العداء وبينهم السخرية والاستهزاء وبينهم الشد والتوتر موجود، وبينهم وبين أهل بين الخرافات الحيادية، إذ تكاد معظم الخروج للجماعات في داخل الهند وباكستان لا تكون إلا في مساجد فيها قبور. بين المساجد مساجد أهل السنة مساجد أهل التوحيد لا نكاد نسمع عنها خبر وانت خارج مع الجماعة. كل الذي تسمعه عن مساجد تانية وانت ما تميز مسجد ايه، يقول لك خروج في سبيل الله، بين المساجد التانية ما تقربها أصلا، قرب منا ما يصير. المساجد اللي هنا فيها ما فيها، المساجد اللي فيها ناس منحرفين وناس بعيدين عن الدين الصحيح هم يذهبوا إليهم ما عندهم مانع، ولكن المساجد فيها أصحاب العقيدة الصحيحة لا نقربها على الإطلاق. كل الزيارات والاتصالات واللقاءات مع الناس البعيدين عن الدين الصحيح ليس للكلام معهم في انحراف حقتهم أبدا، نتكلم معهم تعالوا اخرجوا معنا فيما نسميه في سبيل الله بس. فبجمع الأربع النقاط هذه مع بعضها، عقيدة مشايخ الجماعة وأفكارها، واحد المنهج للجماعة التي قد جعلته لنفسها، ثلاثة عموم الإنتاج، أربعة توالي من تعالي من، تكون صورة صحيحة على الجماعة. لا نجي بشذاذ النقاط وغرائب الموضوعات نقول نحكم عليها من هذا الشيء الغريب فيها، هذا حكم غير صحيح. بجمع الأربع نقاط دي لا يمكن تقول أبدا إن جماعة سلفية، ولا يمكن تقول أبدا جماعة ما لها منهج، لها منهج واضح مقنن وماشيين الجميع عليه، في الهند، في الباكستان، في اندونيسيا، في تايلاند، في ماليزيا، في السعودية، في الأردن، كل منهج واحد، وكل مستعدين يخرجوا الجماعة من بلدهم إلى بلد ثانية، ما عندهم أي مانع أبدا، يرى أنه كله صواب هذا في نفس مجال الجماعة ونفس قنوات الجماعة ما تخرج منها. ومن بقي عنده حسن ظن، ومن بقي عنده حسن ظن في الجماعة يحتفظ بحسن الظن لنفسه، لأن حسن الظن في هذا المجال ليس له قيمة على الإطلاق، بل الجماعة عليها من الشبهات الكثيرة جدا، لأي إنسان متجرد، لأي إنسان محايد، لأي إنسان راغب في البحث في من نقاط الشبهات الكثيرة جدا التي تدفعك لابد عليك من عمل بحث. لا يمكن أن تدفن رأسك في التراب وتقول ما رأيت ما سمعت ما شفت ما أدري، أنا همي يجتمع المسلمين والله أحب الخير، هذا كلام فاضي ما له أي قيمة ولا أي اعتبار. أنت من الشبهات دي كلها حصلت لابد توقف من هذا الكلام وتعرف أن هذه عليها علامة شبهة لابد فيها من البحث ومعرفة حقيقتها. وحقيقة أن جماعة صوفية كما تم ذكر وتفصيله في هذا الشريط والأشرطة السابقة. قصيدة الشيخ هنشيد لك بعد شوي إن شاء الله. بالنسبة للناس الموجودين من عوام أهل الخليج، هل هم صوفية الآن باتباعهم مع الشخص؟ إذا شخص وقف تحت راية عمية يموت ميتة إيه؟ راية إيش؟ راية عمية. عمية يموت ميتة إيه؟ شهرية. أيوه. الراية التي أنت تقف تحتها قد تكون أنت لسه ما صرت صوفي، لسه بعد إلى الآن لم تصبح صوفيا محضا، صوفيا جلدا، ولكن بمجرد وقوفك تحت هذه الراية وسيرك في ركابها ولو لم تتشرف بجميع ما فيها من مفاهيم وأفكار أنت صرت منسوب لهذه الراية، تتحمل أوزاره وآثامه إلى آخره. شخص من الموحدين راح يقف تحت راية تدعو إلى الشرك والضلال، تقر ذا الكلام ولك ما أقره، طب واقف تحتها ليه؟ قال إن شاء الله قصد الخير وماشي يدعو الناس الانضمام لها، إيش يسميه بعد كده؟ بريب الكلام اللي بيحصل ده؟ وقال أنا ما عندي شرك لكن بدعو الناس لدخول الجماعة دي، والجماعة دي فيها شو؟ يقول له بالي مال الشغل الشرك اللي فيها، أنا قصد الخير. الشيخ هذا كلام صريح، لكن الحاصل أن في ناس من اللي كملوا 20 سنة وزيادة عنا لو قلت له أن الناس هذي لهم صوفية يغضب، لأنه يقول لك نحن هذا شيء ما رأينا، ولو تقول نقسم بالله سبحانه وتعالى أن هذا شيء ما رأينا جاهل. هو لو رأى يقدر يميز، قل قلنا نقطتين قبل شوية إنه أصلاً هو ما رأى مو حجة، واحد، وثاني لو رأى ما يقدر يميز. شيخ لو حكم الشرعي إيه؟ لو رأى أنا ولو كنت جاهل ما أعرف شيء في العلوم الدينية السابقة وصرت مع هذه الجماعة هذه وسمعت واحد مشايخهم يقول أني أنا مثلاً أرى وأشاور شخص ميت من 3-4 سنين طوالي أحكم عليه هذا الشخص مشرك، ولو كنت عامي أنا، ولو كنت أنا عامي أقول هذا الشخص. طيب إضافة في الجماعة، ظاهرها إن جماعة مفتوحة بمعنى الكل موجودين في داخلها، ولكن النقاط التي تعطى للشخص كل واحد حسب استعداده حسب استيعابه وحسب المرحلة التي وصل لها من التسليم والالتزام. إذا شخص موجود مع الجماعة ولسه بعض النقاط ما هو مسلم لها 100%، بعض النقاط ما عنده التزام بها كما ينبغي، تقصد شريط؟ لا يختلف كل شخص عن الآخر. شخص عنده تسليم والتزام تام يعطى نقاط مناسبة له، شخص للساعة أمضى 15 سنوات وما زال كأنه جديد ماشي في إطار محدود جدا يترك هذا. شخص عنده شغف في الوصول يبدأ يفتح له المجال ويفحص قديش تسليمه قديش التزامه. ففي ناس نفس الشيء عندنا في جدة أمضوا 20-25 سنة ولا يعرف ولا عن أي حاجة حاصلة، عايش كده على شبه السطح، كما أنه كيف السلفين وكيف يصلوا 20-30 سنة فين معاهم فين جاي منهم، ولكنه جالس على السطح ما راضي يغطس، تسأله المسائل ما يعرف يجاوب، تناقش ما يقدر يناقش، تبحث معه ما عنده شيء. فين معهم؟ معهم لكن من عوامهم، فين معهم لكن لسه ما وصل. ففي أشخاص أمضوا فترات قصيرة ولكن غطسوا غطس عميق جدا، وفي أشخاص أمضوا فترات طويلة ما غطسوا. بس من يلزم؟ مين اللي شاف يلزم، اللي ما شاف، اللي يعرف يلزم، اللي ما يعرف، اللي عنده حجة يلزم، ما عنده حجة، وما عندي حجة ما هي شيء. بس نختم بالقصيدة. بس في قصيدة ذكرناها قبل كده وبعض التبليغين غضبوا لما ذكرناها، لأن بعد ما خلصت قلت صح لسانك زي ولا قال شوف كيف يمدح نفسه يقول صح لسانك. هي على أي حال وزنه يعني الوزن القافي حقتها ما هي من روايع الشعر ولا أي كلام، ولكن فيها صياغة وتلخيص الكلام الذي يعني للشخص التبليغ المستعجل ما عنده وقت يسمع يقول الخلاصة حقتها. قلنا فيها: قالوا هذه دعوة لله جهارة، واتخذوا فيها من الأخلاق ستارة، وصفوها بأنها دعوة نبوية لكنها صوفية هندية غرارة، خدعوا الشباب ودلسوا لرجالنا بصفات مكر قد كسوها دثارة، قالوا بأن الدين يفهم عندما يتجول الإنسان في الأسفار، نصبوا النصاب وحددوا أركانه، ظهر البيان وأبطنوا الأسرار، هذه خفاياهم في الخافقين وفي الخفا، قد غذي الأبناء بالأذكار، هز الرؤوس صار لب نشاطهم، علم الطقوس وعالم الأبرار، إن قلت قال الله قال رسوله، بدا العتاو بزمة الأشفار، هل من مثال هندي تم صياغه، أو آية قد حرفت بمهارة، هي صوفية إن كنت ذا بصر، ولذ البصيرة هذا درب النار. خلصت يا أمي؟ طيب خلاص. صغيرة جدا لو سمحت يعني. أهل الحديث في الهند ما دورهم في مقارعة هؤلاء جماعة الدعوة التبليغ؟ هل لهم دور؟ أهل الحديث في الهند يقول عن هذه الجماعة إن فرقة باطلة وضالة، ولكن المصيبة إنه عندهم هناك طامات كبيرة جدا ضخمة جدا زي البهائية والقاديانية والأحمدية، نعم، والبريلوية والشيعة والرافضة، ومعارك قوية جدا معهم. نتج من ذلك إنه التبليغ بسبب التخفي اللي بيعملوا وعدم المصالة اللي بيسويه وانتشار الهادئ البطيء اللي بيعملوا ما يثير حفيظة العداء ضده من تجاهك، بينما تجعله آخر الأعداء، ما تجعل أول الأعداء، بسبب إنه في ناس أظهروا كفرهم بوضوح وأعداء جلدين ظاهر عداوتهم تفرق لهم. نتج من ذلك أنه لو سألتم حيقول لك هذا ضلال، ما منطق الصحيح، ما هم معانا ضدنا، ما على خطنا خلافنا. لذلك يمكن حتى ما تفرقوا الكتاب ضدهم، هم ما تفرقوا حتى الكتاب لكل الفرق، ولكن إن شاء الله يكون عندي هدف في رسالة الآن أنهيت منها 70 صفحة. هذا الكلام اللي ذكرته هنا جزء من الكلام اللي مكتوب فيها، ولكن لك إن شاء الله يكون مكتوب بطريقة مرتبة أكثر. وعندي إن شاء الله نية أزور العلماء نسألهم في أحكام الأفعال اللي بتصدر من جماعة التبليغ، أكان يفعل التبليغين ولا غيرهم؟ بالطريقة دي يكون في يعني فتاوى من علماء وعلماء كبار وأجلاء يوضحوا فيها حقيقة الذي تفعله هذه الجماعة. وأنصح بسماع الأشرطة السابقة التي تكلمنا في هذا الموضوع، وكتاب الشيخ حمود التويجي القول البليغ في جماعة التبليغ، وكتاب سيف الرحمن أحمد نظر عابر الاعتبارية حول الجماعة التبليغية، وكتاب سعد الحسين رأي آخر عن جماعة التبليغ، وكتاب الشيخ فالح الحربي الدين النصيحة، وكتاب دكتور تقي الدين الهلالي السراج المنير في توضيح أخطاء جماعة التبليغ، ورسالة مكتوبة باسم محمد علي عباس شرقاوي الصفات الستة عن جماعة التبليغ، وكتاب محمد أسلم باكستاني أفكار جماعة التبليغ عقيدة مشايخ عقيدة وأفكار مشايخ جماعة التبليغ عقائد وأفكار مشايخ جماعة التبليغ، وفي كتب أخرى لأشخاص أخر مثل أخونا الفاضل حسن إيه حسن خفاجي حسن خفاجي برضو كتب كتاب عنهم عن جماعة التبليغ وأشياء كثيرة مكتوبة عنهم مفصلة. نعم. والجربوه كمان كتب عنهم وأيضا حقق كتاب اسمه إذا تبليغ نصاب تبليغ نصاب حقق هذا الكتاب وفصل وجاء ذكرهم برضو في كتاب القطبية وغيرهم. على أي حال الكلام فيهم كثير جدا، فالذي عنده إذن وعنده عقل اللي يريد يسمع ويفهم ينظر ويبحث ويناقش حتى يصل حقيقة الأمر، لأن القضية الاستغباء والتجاهل لا يفيد فيها، لابد أن تستبين فيها الحق، لأن هذه القضية جماعة واضح الباطل حقها يعني كثير جدا، ليس باطل خفيف. والانضمام في هذه الجماعة تكون مهيئة لكثير من أنواع الانحرافات يعني الموجودة في الجماعات الأخرى الفرق الأخرى، بل وهذه الجماعة فرخت كثير من الفرق والجماعات في العالم الإسلامي، يعني زيادة المصيبة حقتها. ونصحوا خلال 60-65 سنة الماضية ولكن لم يسمعوا نصيحة من أحد ولم يقبلوا. العناد والعناد والتواضع المغطى بالكبر، الكبر المغطى بالتواضع، كبر مغطى بالتواضع، وعناد وغرور وجهل عظيم جدا مستمرين، ليس عندهم استعداد يترك الذي هم عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى يقول الأخ يحارب السلفيين ومنهج السلفيين، هذا لا شك يعني من أساس شغلهم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الباحثين الراغبين في معرفة الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضله. صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.